راقصة لا محبب راقصة لا محزونون، لكن لا يقول إلا كلاما طيبا. وفي دعاء الفرج عندما خرج سفهاء الطائف يعرفونه بالحجارة جلس في ظل البستان يدعو رب العباد عز وجل ويقول إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ من اليسر الذي أضاءته السماء والأرض وصرع عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تؤذن بي غضبا أو يحل بي سخطا، لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه اللحظة التي مرت بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة، يعني إلى من تحلني؟ إلى بعير يتجهمني؟ إلى عدو لم يفقه أمري؟ يعني أهل الطائف يخرجون يغلبونني بالحجارة، وأهل مكة أبى كلهم الدخول في الإيمان. يوم أن هاجر كان عدد المسلمين 84 مسلم فقط، 13 سنة 13 عام متواصلة ما آمن رسول ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 84، وكان في المدينة تقريبا 72 مسلم اللي هم أصحاب بيعة العقبة الثانية. تجمع 72 على 84 تقريبا في العالم كله لم يكن موحدا ومؤمنا برسول الله إلا 156 نفس فقط. هل يئس رسول الله؟ ويوم أن وقف في حجة الوداع ويقف حوله 13,100,000 113,000 يسمعون خطبة الوداع يوصي ويقول اللهم قد بلغ اللهم فشل اللهم قد بلغ اللهم فشل. والعجيب أن 113,000 لم يكن أحد مكبرات فوق ولا غيره. ما الذي أسمعهم؟ كان الحبيب يخطب والعباس على مقربة منه يكرر ما يقوله النبي، وال 113,000 يسمعون العباس رضي الله عنه. شيء يعني الله اكبر، ان انت ان رضيت بما عند الله ارضاك رب العباد. اللهم اجعلنا من اهل الرضا بما امرت وبما كتبت يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كيف نرضى، ولما لا نرضى بما قدر الله لنا، والله هو الذي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. ان من عبادي غريب لا يصلح لنا، لو افقرته لفشل حاله، وان من عبادي فقير لا يصلح الا الفقر، لو اغنيته لفشل حاله، وان من عبادي صحيح لا تصلح الا الصحه، لو اسقطته لفسد حاله، وان من عبادي سقيم لو اصحته لفسد حاله. بشار بن برد كان شاعرا شعلوكا وكفيفا، كان يطوف حول الحرم ويسمع صوتا يلبيان فيقوم بمعاكسته ويقول يا قوم اذني لبعض الحي عاشقه والاذن تعشق قبل العين احيانا، بالله عليك هذا لو وقت يا رب ماذا كان يصنع؟ لله الامر قبل وبعد. ورب العباد من رحمته ان يكف اسر هذا لكي يقل البلاوي التي سوف يصنع، يعشق باذنيه وبابنه وكذا وعينان. فالمساله الله هو الحكيم يضع الامر في نصابه الله رزقكم في خطبة الجمعة بعد القلب بإذن الله. لكن الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، موضوع حبيبة يسأل مدير المؤسسة: يا أستاذ فلان، راضي عن العاملين الذين يعملون معك؟ طبعا عارف الإجابة، يقول لا إله إلا الله. هذا طلبت الشيخ ابتداء لي من الله عز وجل، وردت أن أستخير من هذه المهمة. روح لكل العاملين تحت يديك، روح للأستاذ المدير: إنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر والاحتساب، لا حول ولا قوة. اسأل الزوج، أنا في رمضان في بحيرة الصفاء، إيه رأيك أم فلان؟ إيه رأيك أنت بأم فلان؟ الإجابة معروفة. اذهب إلى أم فلان واسألها عن أبي فلان. أبو فلان كيف حاله؟ تقول: أبو فلان مين؟ أبو الأولاد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني حتى اسمك ربما نسي. هذه عدد تبخر الرضا جني. لماذا؟ تسأل الولد: يا رب أبوك يا ابني يا ستار، أوامر أوامر، كامل كامل، صليت، عملت السواد، عملت الفرشة، ذكرت الدرس، ذكرت الشيخ، أوامر. ووالدتك نفسك يا ستار، يا أبويا بالنسبة لها أنا أختار، يا ستار يا رب، ونصلي كامل. مفيش جانب خير من الوالد انه ينفق عليك ويحنو عليك ويجيبها بك لافضل المدارس وافضل الجامعات، وامك الله يبارك فيها ويقويها على ما تصنع انت معها. لا، الولد لا يرى هذا، والبنت لا ترى هذا. طيب الجار، الله الجار كذا. انا اريد ان اسال سؤال: اذا انا لم ارضى عن المسلمين الذين لهم فرض علي من اب وام ومعلم ومدير مؤسسه وموظف تحت يدي وجار وزوج وزوجه وقريب وعم وخال، فمتى نرضى؟ انا اريد ان اركز الان كيف نرضى بقضاء الله. ايه خلينا بنتمنى عندما يقضي الله امرا يخالف مش يخالف فهمنا، احضر من فهمنا، انا عارف فهمنا قاصص. لو ان يوسف الصديق كان كحالتنا، اخذ من حضن ابيه، القي في الجب، ادخل السجن اتهما واخوته، هتظلت التهم تلاحقه حتى لما اصبح يعني وزير الخزانه في مصر. ما الذي حدث؟ خبى الصواع في متاع اخيه، في رحل اخيه، وبدا باوعيته قبل وعاء اخيه، ثم استخرجها من وعاء اخيه. وقلنا كلمه استخرج دليل على انه يعرف المكان، اما لو اخرج يبقى لم يكن يعرفه. يعني عمال ومهندس البترول، هو اخراج البترول ولا استخراج البترول؟ ليه استخراج؟ ليه استخراج؟ لان الماكينات بشاشاتها اعلنت الشركه ان هذا مكان ايه؟ مكان البترول. فالعمال والمهندسين يخرجون شيئا يعرفون مكانه. يعرفون ايه؟ ما استخرجها من وعي لانه عارف مكانها. اول ما وجدوا الصواع ماذا قال الاخوه؟ يسرق، فخسر تعرف له من قبل. هل يوسف كان ممكن يوسف اصبح ايه؟ وحيثيه في مصر ويمكن يصدر امر بانه كذا وكذا، لكن ماذا قال؟ ماذا قال عن ربه؟ انه من المحسنين. قال: فاسر يوسف في نفسه ولم يبدها له. يا الله، ايه الصبر يا كده؟ لماذا؟ لان ده واحد تعلم الرضا. تعلم ايه؟ الرضا. فلما تتعلم الرضا ترى ان كل امر سوف يحدث لك انما هو لمصلحتك. لماذا؟ لان لما تقرا الحدث بعد ان ينتهي، ليه ان تقرا الحدث قبل ان يبدا؟ الصحابه والصالحين يقرؤون الاحداث قبل بدايتها لعلمهم انها من الله. الله عز وجل سميع بصير يعلم الذي يصلح به والذي يفسده. عارف ان سبحان الله واحد انسان في البيت ده مفيهوش ابتلاءات قد ينسى ربنا ده. قالوا العلماء ايه؟ لو مر عليك 40 يوم لم تبتلى راجع حساباتك مع الله ربما انت بعيد عن الله. لكن الكلام ده من 100 سنة و 200 سنة. انا اقول لك الان المر عليك اسبوع جمعة دون ابتلاء من زوجة او زوج او ولد او مرض او هم او غم او غيره راجع حسابات. ليه؟ لان الذين لا يبتلون نسيهم الله فانساهم انفسهم. واعتقد ان كثرة الابتلاءات هذا دليل صحة من الله عليك ابدا. ان اشد الناس بلاء الانبياء والاولياء والامثل والامثل يبتلى الله على ايه؟ على قدر دينه. الله يرضى عن مالك ابن دينار راح يصلي من المسلمين الجمعه لابس ثياب نظيفه واذا بناس في الطابق الثاني يلقون دون ان يضروا رماد بابا بخيت بن رمي عليه فنزلت على ثيابه كلها فبكى وقال من استحق النار وصلح بالرماد وجب ان يحمد الله رب العالمين. يا الله شاهد شايفين انا فلان ابدا بل انا عبد من ذنوبه واستحق النار ولما يصلح بالرماد والله يجاوب ده درجه عاليه عند الله. رضا هذه مساله رضا سبحان الله العظيم. ابو جعفر المنصور ماشي بالباديه وجد جاريه جميله تجمع الرطب الواقعة من ابنها من الطين المطر نازل الارض طينية هي تغوص بالنية الحافيتين في الطين وتلتقط الرطب تمسحها وتشيل تنزح قشرتها اسمها ايه في اللغة؟ فسوق الرطبة. فسوق الرطبة يعني ايه؟ يعني خروج الرطبة من ايه؟ من قشرتها. لكن فاسخ ليه سمي فاسخا؟ ها؟ لانه خرج من اطار ايه؟ الايمان. اللغة العربية لغة قوية قوية فسوق سبحان الله. فابو جعفر الرسول ده يسأله عنها هل متزوجة؟ قالوا لا يا رب مش متزوج. زفت المهم الى ابي جعفر بقى قلت عليك انتقلت الى بغداد عز بغداد وعمر بغداد اللهم اعد بغداد سالمة غالبا الى ابوها ان شاء الله رب العالمين كل بلاد المسلمين يا رب. جلست القصر وحلها الوصفات وبعدين كانت كمن قبلها ام يزيد بن معاويه كانت اسمها ميسون الكلابيه من الباديه وجلست كده وسط القصور فمعاويه عايز يدللها يعني زوجها قال لها والله انت الان كبلقيس ملكه سبا هذا يعني حكايه كده ترد تقول ايه؟ من عدم الرضا. قالت لكوخ تحفق الاشباع فيه احب الي من قصر المنيف وقطع ثورة من خبز يعني احب الي من اكل واكل ثورة وروح بالي احب الي من اكل الرغيف ولبس عباءه من جلد صوف احب الي من لبس الشفوف وعز من بني عمي عروف احب الي من زوج اليف. لا حول ولا قوه الا بالله. طلقها ابو علي طبعا نفسي تمرد طلق ابو يزيد فكر على الله زوجة ابي جعفر بن منصور نفس القضية تتمرد. الانسان لما يألف حياة الدعاء ربما يتبارك في ناس تشكر وفي ناس ايه تكفر. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب. النعم عايز اشكر قيد النعمة بقيدها بقيد النعمة شكرها فإن النعمة لا تزول إذا قيدتها بقيد الشكر لا تزول لما تنسى الشكر تزول النعمة. نسأل الله أن يجعل النعمة عندنا غير زائدة وأن يجعلنا من الشاكرين لها. فالمهم أبو جعفر المنصور بسرعة يجيب محمد بن أبي يوسف تلميذ أبو حنيفة يقول أصلحنا على زوجتي هو ده أبو يوسف اتق الله يا مؤمنة زوجة أمير المؤمنين رجل صالح رجل كذا سبحان الله ترضى شوية إيه؟ تعمل شوية انا شايفه كده زي جماعة يعني انت تعرفه انا شايفه كده بقى اشي تقديم جميل كلمة مش لطيفة اشاحة يد محرقة بالفن لا حول ولا قوة ممكن واحد ياخد واحد وصامت عشان كده صامت جميل يقول اولا هي اساءت رخي والابدا كمان الكلام دي ابدا ما نعرف ايه ابدا اسألوها مش عارف يقولوا ما يقولوا ايه هو ايش كده بصور فيه ابو جعفر كان رجلا ذكيا اذا انت عايز تريدين بيئه كالتي كنت فيها ادعيوا الى السلام في ساعه القصر كلونا بنت من الطين فين كنت انخرط وانظروا على وجه البركه درا وياقوت ولؤلؤ ومجوهرات قطعه وهي تخوض في هذه البركه وتلتقط الدر زي ما كانت تلتقط ديت وتطلب ايام الله كل هو لازم شك عملوا الحكايه دي هذا ثلاثة أربعة أشهر ثم عادت إلى مكان فجابوا ما رأيت من أمير المؤمنين خيرا قط سخيفة بنت سخيفة قال الله قبل هو خلاص قرر حلمه ولا يوم الطين نحن على سبيل الله لا إله إلا الله وفي ناس زي الرمل تصنع فيها المعروف يتشرب الرمل الماء ولا يمسك والنهار بناء وفي ناس تربة دينية صالحة كان في معروف صغير الله تبارك الله في جزاك الله خيرا اكرمك الله يا اخو ويمكن انت ما عملت شيء سبحان الله وفي ناس كان معروف اكبر من الحجم يصد عين الشمس زي شارب البحر لا يزيد وشربه الا عطشا نسال الله ان يجعلنا من اهل الرضا طيب انا اسال سؤالين واجيبهم بسرعه السؤال الاول كيف نرضى عندما ياتي قضاء الله وقدره كيف نرضى واحد يرضى بالمرض يقال ان الخمسه الكبار جلسوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابو ذر فالرسول سأله سؤال ماذا بالصديق يا ابو بكر ماذا تحب انت ايه كيف تحبه انا شرع سابكم انت تحبون ان شاء الله بسرنا لما شوف الصحابة الاول ما لا يحبون قال ابو بكر انا احب من الامور ثلاثة يا رسول الله احب الجلوس بين يديك والنظر اليك وانفاق مالي عليك الله يقول لك ابو بكر لما كان الرسول يصعد المنبر هو يجلس على الدرجة الاولى ويظل يطالع وجهك حبيب حتى تنتهي الخطبة يا اخي يقول لك النظر في وجه الوالدين عبادة وفي وجه الصالحين عبادة فما بالك بالنظر في وجه رسول الله الله يرضى عن عمرو بن العاص يقول اسلمت ما استطعت ان اتملى من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة منه عنده هيبة سبحان الله الان الاعراب الفتحت هذا الرسول تسلم فيه فربت على قال هون عليك ما انا الا رجل او ابن امرأة كانت تاكل القبيلة بمكة يا الله سليمان بن عبد الملك ركب الفرس والحاشية واحد عايز يكلم امير المؤمنين الحاشية تمنعه فعلى صوته فقالوا يعني زي وقت في ادب يا اخي ترفع صوتك ليه؟ قالوا تعالى تعالى الراجل عايز ينصح امير المؤمنين بس بايه؟ بس من القران عشان في ادب قال له يا امير المؤمنين ان مملكا كلمت سليمان بن داوود عليهما السلام فكلمه وانا لست عند الله باحقر من النمله ولا انت عند الله باحقر من سليمان رسول عبد الملك احنا لازم نكون فرس طبعا سبحان الله العظيم لا اله الا الله في ادب في ادب يعني في حضور يكلم الناس بادب ما فيش داعي للتطاول ده مش داعي يا اخي ننزل الناس منازلهم سبحان الله وانت يا عمر ماذا تحب؟ قال انا احب ثلاثة يا رسول الله احب الحق وقول الحق والنهي عن الموت شخصية كل واحد يقول لك ايه الامبراطور والعالم الايطالي المعروف بالاجتماع يقول ان العبقرية كل شخصية لها مفتاح ويعني عذرنا استاذ الدكتور العربي وعارف الاجتماع الكبير يعني بين الاسبوعين يعني احنا بالعيد بنتطور احيانا على موائد العلماء اعتصم يعني باب التطفل فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاح فالبروز يقول ان كل واحد مفتاح شخصيه انت عندك في البيت ولد يجي بكلمه طيبه ما شاء الله عليك في ولد ما يجيش الا وحاجه بتحب الصف كده فتك مع امه ولد تعنيد زي خاله الكبير الام تحاول تهديه في الزوج يا ابو فلان انت بس لا لا لابد ان يصلى لا بد ان يصلى. الاب يريد ان يكون ان تكون صوره ولده جميله بالنسبه له لكن الولد يغلط بقص الحلاق والحلاق يعمل الدار والنحيات ودماغه النحيات والولد عايز يحتفظ بشعره تمام فانت تريد مصلحته والولد ضيق يرى انك تريد ان تؤذيه بمقص الحلاق والموس تمام فانت تبحث عن مصلحتك ولله المثل الاعلى رب العباد سبحانه وتعالى كما قلت لك من قبل ولدك مرض مرضا عجيبا عندك بنت بارد مرض وحيرت في الاطباء طبيب الاول والثاني والمستشفى الاولى وسافرت ورحت وجيت انا تنظر الى المرض من زاويه واحده وهذه نظره خاصه ليه بالله عليك لو كنا كلنا اصحاء خبير الطب كنت لميت غيوم فين يتسول على باب المسجد صح ولا لا صح ولا صح ولسه الطبيب ربنا عمله ايه في مرض ولده هو الطبيب بس الطبيب ده عنده ممرضين او ممرضات ومستاجر عياده او مستشفى تحت ايجار صاحب البنايه اللي تعب وبنى البنايه ياخد الايجار من الطبيب تمام وبعدين الاجهزه اللي الطبيب يحسب عليه بيها والتحاليل واجهزه التحاليل وتحليل الدم وغيره والاشعه وغيرها تصنعها شركات الشركات دي فيها عمال وبعدين في وسائل نقل تنقل كل هذه الالات الى عيادات الطبيب وفي شركات ادويه تصنع الادويه وعلماء في علوم الادويه والى اخره وفي مطابع تطبع الاوراق اللي فيها النشرات التفصيليه والدواء والاعراض الجانبيه للدواء والمغلفات وفي علب معينه وفي مش عارف فقر معينه كل ده تقييم شركات ومطابع تعمل ومواصلات تستريح في الحرمه كل هذه المنظومه جاءت من وراء من؟ مرض الولد واحد يقول لك الله ويعني دول ما يسترزقوش الا من وراء مرض ولده رب العباد سبحانه الكون كونه والامر امره والمرض هذا من كرم الله علينا ان يجدد الخلايا ويعيد الانشطه ويعمل قوه الدفاعات الداخليه ويخلي الولد لان الولد الذي لا يمرض مشكله لو خليناه في حضاره طوال حياته ومعقم طوال حياته يمرض مع اي مشكله بالظبط انت تجد في الارياف وفي القرى في البلاد العربيه والبلاد الفقيره الولد اللي بيحبو في الارض وبياكل من طين الارض ما شاء الله على صحته لا قوه الا بالله لو وضع ايده يعني سبحان الله قلت لك من قبل عندنا ولدنا بيعمل في من ابنائنا مخرج في قناه الحرام يقول يا شيخ جاءني اولاد خاله اولادي من غزه جابوا لي ظروف في مدينه مرفهه يعني وبعدين الولد الضيف بيلعب مع ابن خالته وصيت عمر واحد ده 7 سنوات وده 7 سنوات الولد صاحب البيت يقول لابن خالته خلاص ما تاخد اللعبه دي بتاعك مره اكتر طب يعني هتعمل ايه ده وانا خدها فالولد ابن المدينه المتحرر اتكيت قال له ممكن والله اضرب بالكف ده ايه ده بالمدينه طب عارف لو مديت يدك عليا هتغزاه اصبح بالسكين طبيعي التكوين طبيعي هو ده الكون ايه ده الكوكب ده الكوكب بتكيده كان مش عارف كده ولا لا ولا كان متعور ولا هناك يلعب لعبه يقول يعمل لك مش عارف قرد التراب كده يا بران يقول لو الدبابه جت من الناحيه دي انا رحت اعمل الناحيه دي ولو مش عارف كده وابنك قاعد بتاع البلاي ستيشن مش عارف ليه الماوس بتاعك سبحان الله ويخرج بلا تعليم هو الله ساعد منكم سبحان الله فربنا بعد الفائده الاولى في الابتلاء انك تعرف انه من الله الفائده الثانيه ان رب العباد لا يختار لك الا الخير ان الامر الثالث تعلم انك عبد مملوك ليس عليك الا تنفيذ خلاص تمام الامر الرابع تنتظر الفرج لان بعد البلاء ياتي الرخاء وبعد الرخاء ربما ياتي البلاء خلاص كده يبقى انت تدخل على ايه على عواصم ايه الرضا اخر نقطه في الموضوع انت تعلم ان رب العباد الله سبحانه وتعالى قدر لك الامور في الازل وما قدر لك الا الخير. ولو سالت انت نفسك الزوجه اما صالحه او طالحه، ان كانت صالحه احمد الله على ذلك، ان كانت غير ذلك قل هي باب من ابواب دخول الجنه. عمر الله يرضى عليه نادى على رجل لما راح الرجل يشكو لعمر، رجل من اهل مكه راح على المدينه، اهل مكه كانوا يعاملوا النساء بعنف، فلما راح المدينه يقول الانصار يعاملوا النساء برقه، حتى ان عمر رضي الله عنه ما كنا نحسب للنساء امرا في مكه، فلما راينا اخواننا من الانصار يعاملون النساء تعلمنا منهم. شوف شوف ادب عمر، وكنا في مكه مرحبين سبحان الله. امرأة مكية رفعت صوتها على زوجها في المدينة، ولا ترفعين صوتك عليه، والله لا اشكو انك لامير المؤمنين عمر، ده اللي يخاف منه كسرى وقيصر. يقول لك اشكو طارق الباب سمع زوجة عمر تعنفه. الله الله الله الله بالحكاية كلنا في الفتن. فبدأ أحد سمير المؤمنين دي وانتظر لما يفتح ويعرف ان انا وسمعت ودي اسرار بيوه فتش. عمر فتح قال له يا اسلام انا تركت بابا مقاربا جرنا عم امير المؤمنين لما لم تنتظر. فالراجل كده عزيزه مستحى قال امير المؤمنين جئت اشكو مما تشكو انت منه. قال تفتح الباب واسر الحال. شو سيدنا عمر يترجم يترجم الحدث رضي الله عنه. الله علمونا صغيرا الامر والكبير رضي الله عليه. قال يا هذا طباخة للطعام خسارة للثياب مربية لاولادي وان صبرت على سوء خلقها ادخلني الله الجنة فكيف لا اصبر عليها. وعمر ترجم المحاسن اللي عندي زوجة اللي ترفع صوتها وانت تتحملها. فتعلم الرضا من هذا عندئذ تعلم انك عبد مملوك لله ليس بكيت الصبر. اللهم اجعلنا من الراضين واجعلنا من الصابرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا سامحنا وتقبل منا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا واغفر بفضلك زللنا واثامنا واعبد من النيران رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا اجعل لهم خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وحبوبك فيكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.